وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الشروط التي يجب توفرها في البيع ليكون صحيحا، وذكرنا بأن الشروط سبعة، وذكرنا منها أربعة، وهذه الشروط قلنا هي أن التراضي، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما للمتعاقدين، وأن يكون الثمن معلوما. هذه شروط سبعة، وقد انتهينا من ثلاثة، وقرأنا في الشرط الرابع وهو أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. أما إذا لم يكن مالك فذكرنا التفصيل في ذلك، ونحن بصدد إعادة قراءتها في هذه الليلة المباركة. 340. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه. أنا أبيع هذا الكتاب لأنه ملكي، أو من مخول من المالك، هذا الكتاب لك وخولتني. أما أن أجد كتابا في المكتبة، أو سيارة عند الباب، أو بيتا قد بني فأبيعه، ولست مالكا له ولا مخولا من صاحبه، فإن هذا لا يجوز. فالشرط الرابع أن يكون العاقد مالكا للعين أو مخولا ممن يملكها. نعم. كالوكيل والولي، بقوله عليه السلام لحكيم بن حذان: كالوكيل، أن يكون مالكا أو مخولا. مثل من المخول؟ قال الوكيل: أنت وكلتني. أو ولي: أنت ولي على يتيم، أنت قيم على رجل كبير، على امرأة مسنة، فأنت مخول في هذه الحالة. نعم. لقوله عليه السلام لحكيم بن هدام أن لحكيم بن هدام: لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. نعم. رواه ابن ماجه والترمذي وصحه. نعم. وخص منه المأذون له لقيامه مقام المال. وخص الوكيل لأنه مأذون له، الولي لأنه مأذون له، القيم لأنه مأذون له، فهو قائم مقام المالك. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. ولو فإن باع ملك غيره، بعت أنا هذا الكتاب لك بغير إذنك، لم يصح البيع، لأني لست مالكا ولا مخولا. نعم. ولو مع حضوره وسكوته. ولو مع حضوره وسكوته، الكتاب بيدك فأخذته وبعته بخمسة دراهم وأنت ساكت، لا يلزم من السكوت أن تكون مقرا بالبيع وموافقا عليه والبيع صحيح، لا، ولو أنت ساكت. نعم. ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يرى. ولو أجازه، يعني صاحب الكتاب ساكت، أخذت الكتاب وبعته ثم أجاز، نقول لا، لا يصح، إلا إذا عرضت القضية على قاض حنفي فيجوز، لأنهم يقرون ذلك. نعم. أو اشترى بعين ماله، أي مال غيره، بلا إذنه لم يصح. أو اشترى بعين ماله، أنت مثلا في جيبك مبلغ أخذته واشتريته به بدون إذنك وبدون هذا مع العمل لا يصح. نعم. ولو أجيز لفوات شرطه. ولو أجيز لفوات الشرط وهو الإذن. نعم. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمي في العقد صح العقد. اشترى في ذمتي، أنا اشتريت هذا الكتاب لزيد من الناس وما قلت إنني أريده لزيد، سكت، فاشتريته بالذمة، فإن أجاز زيد فالكتاب له، وإن لم تحصل الإجازة فأنا ملزم بإتمام البيع والكتاب لي لأني لم أسمه بالعقد. نعم. لأنه متصرف في ذمته. نعم. وهي قابلة للتصرف. نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له. ويصير الكتاب الذي اشتريته لزيد ملكا لزيد من حين الإجازة، وإذا ما أجاز فالكتاب يلزمني أنا المشتري. نعم. ويصير ملكا لمن اشتري له من حين الأخذ بالإجازة. نعم. لأنه اشترى لأجله، اشتري لأجله، لأنه اشتري لأجله، فإذا أجاز فهو له، وإن لم تحصل الإجازة فالكتاب للمشتري. نعم. ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشترى له كما لو أذن. نعم. ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة. ولزم العقد، العقد يلزم المشتري بعدم الإجازة لأنه اشترى وهو كامل التصرف. نعم. لأنه لم يأذن فيه. نعم. فتعين كونه للمشتري. نعم. ملكا كما لو يمي غيره. نعم. وإن سمى في الأخد من اشترى له. مثلا ثاني قال اشتريت هذا الكتاب، ما قال ما أضمر في نفسه، قال اشتريته لفلان، صرح بأنه لفلان. وإن سمى في العقد. نعم. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. لم يصح، لأنك سميت إنسانا لم يفوضك. نعم. فإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. باع ما يظنه لغيره، مثلت مثلا أنا بأن فلانا من الناس باع السيارة عند الباب وهو يظن أنها لا تخصه لأنها ملك للغير، فبانت ملك، فبان وارثا، يعني صاحب السيارة الحقيقي اللي باسم الاستمارة قد مات وهو الذي يرثه. صح. مسألة أخرى، باع وهو يظن أنه أجنبي فتبين أنه وكيل لصاحبها فيكون البيع صحيح. نعم. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة. هذه مسألة جديدة، ما فتح عنوة أراضيه بالخراج وقف على المسلمين، المساكن يصح أن تباع وتشترى. نعم. كأرض الشام ومصر والعراق. كأرض الشام ومصر والعراق وما فتحه المسلمون عنوة وضرب عليها الخراج فلا يصح بيعها، بل تبقى وقفا على المسلمين ويؤخذ الخراج الذي ضرب عليها. نعم. وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. نعم. وأما المساكن فيصح بيعها. المساكن يصح فيها البيع ولا حرج في ذلك. نعم. لأن الصحابة كانوا يتبايعون الخطط والدور وغير ذلك بدون أن يكون هناك من ينكر عليهم. نعم. لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. نعم. ولو كانت آلتها من أرض العنوة. ولو كانت آلتها يعني الطين اللي بنيت فيه، الإسمنت اللي بنيت فيه، الحجارة من الأرض التي ضرب عليها الخراج لأن هذا تابع وليس متبوع. نعم. أو كانت موجودة حال الفتح. نعم. وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منه. إذا جاء ما حصل قتال وإنما لما علموا بقرب المسلمين هربوا وتركوها. نعم. وما صولحوا على وما صولحوا على أنها لنا، وأما ما صولحوا على أنها لهم فهي تباع وتشترى ولا حرج في ذلك. نعم. وما سوله على أنه لنا ونقرهم معهم بالخراج. نعم. ومر بنا بأن الخراج هو الذي يغرب على الأرض. نعم. بخلاف ما سوله على أنه لهم كالحيرة وأليس وأليس وبانخة وأرض بني سلوب من أراضي العراق فيصح بيعها. نعم. فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها. نعم. كالمدينة. لأن هذه البلاد التي ذكر المؤلف صولحوا على أنها لهم. نعم. بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونهوها. نعم. لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المدروب عليها في كل عام. وإجارة المؤجر جائزة. أنا أستأجر منك العمارة وأؤجرها ولا حرج في ذلك. نعم. وإجارة المؤجر جائزة ولا يجوز بيع رباء مكة ولا إجارتها. هنا يقول بيع رباء مكة الدور والمساكن يقول لا يجوز بيعها وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الثانية الجواز وهو الصحيح، والدليل على ذلك أن معاوية اشترى دار الندوة في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، والدليل على ذلك أن عمر وعثمان رضي الله عنهما أخذوا واشتروا الدور القريبة من المسجد وألحقوها بالمسجد، فدل هذا على جواز البيع والشراء. فالأحاديث التي تمنع يقول العلماء عليهم رحمة الله إنها ضعيفة، والحديث التي تدل على الجواز هذه الصحيحة المعتمدة. وإذا قصرنا المنع على المشاعر فهذا هو الصحيح، يعني المشاعر منى وعرفة ومزدلفة مشاعر الحج لا يصح بيعها، وأما ما عداها فلا حرج في بيعها لأن الصحابة كانوا يتبايعونها دون أن يكون هناك من ينكر عليهم. نعم. لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباء مكة حرام بيعها حرام إجارتها. نعم. وعن عمرو بن صهيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباؤها ولا تقرى بيوتها، رواه الأثرم. نعم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعه. نعم. جذم به في المغني وغيره. وقلنا إن الأحاديث الدالة على المنع ضعيفة، والأحاديث الدالة على الجواز هي المعتمدة، والدليل على الجواز أن معاوية رضي الله عنه اشترى دار الندوة من عكرمة ابن عامر، وأن الخليفة الراشد عمر والخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه اشتروا الأراضي أو البيوت وألحقوها في المسجد ودفعوا ثمنها لأرباب البيوت، فدل على جواز البيع. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاثة، يعني الماء اللي في البئر. نعم. في الماء والكلأ والنار. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض رب الأرض، يعني صاحب الأرض أحق بهذا الماء إذا استخرجه بالدلاء أو استخرجه بالماطور أو استخرجه بمكينة فهو أحق به من غيره، أما أن يبيعه وهو في عين البئر لا. نعم. لأنه صار في ملكه. نعم. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، بل يكون أحق به، يعني أحق بجمعه وإطعامه لماشيته لبهائمه فهو أحق به من غيره. نعم. وكذا معادن جارية كنفط وملح. نعم. وكذا لو أشعث في أرضه طير فهو أحق به. نعم. لأنه لا يملكه به. نعم. فلم يجز بيعه. نعم. ويملكه آخذه. نعم. لكن لا يصح للإنسان أن يدخل مزرعة ليأخذ ما فيها من طيور أو يأخذ ما فيها من من من من من, من طيور أو غيرها إلا بالاستئذان من صاحب المزرعة. نعم. ويملكه آخذه لأنه من المباح. نعم. لكن لا يجوز دخول ملك الغير، يعني المزرعة لا يجوز أن تدخلها إلا إذا استأذنت من صاحبها. نعم. وحرم منع مستأذن بلا ضرر، والمستأذن إذا استأذن لا يمنع إذا لم يكن بدخوله ضرر، وأما إذا كان بدخوله ضرر كأن يكون معه بندقية ويضرب الأشجار ويكسر الأغصان وينفر الطيور فيسبب دخوله ضررا على صاحب المزرعة فهو يمنع. وأما إذا كان يؤدي المهمة ويستفيد من الدخول دون أن يسبب ضررا فلا يمنع. نعم. والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. أن يكون المعقود عليه مقدور على تسليمه. بعتك هذه البضاعة استلمها، بعتك هذا الجمل، هذه الشاة، هذا المتاع وتستلم، أي يعني أن تكون العين المقدور المباع مقدور على تسليمه. أما طير في الهواء، بعتك هذا الطير الذي في الهواء أنا ما أستطيع أسلمه لك، بعتك السمك الذي في البحر من يستطيع يمسكه؟ لا، إلا إذا كان السمك في بركة قلنا وممكن أن نمسكه في أي ساعة أو في صندوق زجاجي به ماء ويمكن أن نمسك السمك ونسلمه للمشتري لا حرج، لكن في نهر في بحر طير في هواء لا يجوز. نعم. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعقود. لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. أنا بعتك الطير الذي في الهواء، هل أستطيع أسلمك إياه؟ ما أستطيع، فهو شبيه بالمعدوم، اشترى في الهواء، من يمسكه؟ ما على أحد. نعم. فلا يصح بيع عابق علم قدره آبق. أولا الآبق هو الذي نفر وذهب عن أسياد العبد ولا الشارد، لا يصح بيع آبق ولا شارد لأنه غير مقدور على تسليمه. نعم. علم خبره أولى. نعم. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الآبق والشارد، علم خبره أولى، يعني سواء كنا نعلم أنه في جدة في المكان الفلاني علشان ممكن نمسكه، نعرف أنه سافر إلى المدينة، نعرف أنه سافر إلى الجموم أو ذهب إلى الجموم فنعرف مكانه، يعني إذا علمنا عن مكان هذا الآبق، علمنا عن مكان هذا الشارد أو لم نعلم. نعم. لما روى أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. وهو آبق لأنه غير ملتزم بطاعة أسياده، لأنه غير ملتزم بامتثال أمرهم، لأنه شق عصا الطاعة وهرب. نعم. ولا بيع شارد. ولا بيع الشارد كذلك. ولا طير في هواء. ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع لأنه قد لا يرجع، فبعنا شيء ما نستطيع مسكه ولا نستطيع تسليمه. نعم. ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع إلا أن يكون بمغلق، إلا أن يكون في مغلق يعني في ساحة ويطير، لكن مغلق الساحة هذه ما يقدر يتحدى الطير، ما يقدر، صقر والساحة موضوع عليها غطاء ما يقدر يتعدى، يعني مسكناه بعد دقيقة دقيقتين خمس هو لا سبيل له إلى الهروب، هو في الهواء لكن مغلقة فلا حرج في ذلك. نعم. إلا أن يكون بمغلق ولو طال ثمن أخذه. نعم. ولا بيع سمك في ماء، ولا بيع سمك في الماء لأن هذا غرر، لأن هذا غرر، والغرر ما طوي عنك علمه وخفي عنك خبره، غرر. هذه السمكة بعتها بريال لكن امسكها يلا، وين في النهر او انت تشوفها تسبح في البحر وممكن نمسكها؟ بلا، فلا نستطيع. نعم. ما لم يكن مرئيا بمحوط يصح الاخذ، يقول الغرر، يقول لان هذا غرر، اذا بعنا السمكة وهو في النهر او بعنا السمكة وهو في البحر غرر. ما هو الغرار؟ يقول ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه، ما استطعت أن تعرف عنه شيء، أو نقول كل بيع كان المقصود منه مجهول أو معجوز عنه، يعني إما أن يكون المقصود مجهول أو يكون المقصود معجوز عنه فهذا وهو غير مقدور عليه فهذا فيه غرار. نعم. ما لم يكن مرئيا بمحوذ يسهل أخذه منه، يعني ما قد حيز في بركة وقل أبي عليك السمك هذه لتسبح في هذه البركة، أبي عليك السمك هذا وهو من نوع هامور مثلا، أو هو من نوع الصافي، أو هو من نوع كذا من أنواع الأسماك، فأقول أبيع عليك ويشوفها، لكن أستطيع أمسكها في أي لحظة لأن المكان قد حيز، يعني لا تستطيع أن تنطلق السمكة، بل أمسكها متى شئت. نعم، لأنه معلوم يمكن تسليمه. نعم، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. بيع مغصوب من غير غاصبه، لأن الغاصب تملك وجاء وقال أريد براءة الذمة، فغصب هذا الكتاب، أخذه مني بالقوة، ثم جاء بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وقال بعنيه. هو عنده ولا غير ما ليس عنده؟ هو عنده، فإذا بعته إياه فقد تم البيع وهو صحيح. فالمغصوب إذا كان بيع على غاصبه أو على من يقدر أن يأخذه من الغاصب جاز ذلك. وصورة ذلك أن فلانا من الناس غصبني هذا الكتاب ثم رجع إلى الرشد والصواب وأجاء بعد يوم أو يومين قال بعنيه، فبعته إياه، جاز ذلك، لأنه الكتاب صحيح مغصوب لكن هو الذي غصبه. مسألة أخرى، جاء إنسان وغصبني الكتاب وأخذه غصبا وبقي عنده، فجاء آخر له سلطة عليه وله مقدرة وتأثير ويستطيع أخذه منه، فقال بعني الكتاب الذي غصبك إياه فلان. أما إذا كان لا يستطيع ولا يقدر، لا يصح، لكن قادر على استنفاذه منه وقادر على أخذه وقادر على إرغامه على إعادته بما له من قوة ومكان. فإذا كان فالمغصوب لا يصح بيعه إلا من غاصبه أو من قادر على أخذه من الغاصب، لأنه له تأثير عليه. نعم، ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه. المغصوب لا يصح بيعه إلا على شخصين، الغاصب لأنه في ملكه، الذي يقدر على أخذه من غاصبه واستنفاذه منه يجوز. أما إذا كان إنسان آخر غير الغاصب ولا يقدر فلا يصح البيع عليه لأنه من إضاعة المال. نعم، لأنه لا يقدر على تسليمه. نعم، فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر. لعدم الغرر، والغرر قلنا ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه أو معجوز أو يعني مجهولا لا تستطيع أخذه أو لا تستطيع أو تعجز عن استنفاذه. أما الغاصب فغير غرر، يعني اشتراه بوضوح الغاصب، ومن يقدر على أخذه من الغاصب كذلك لديه من المقدرة ما يستطيع به أخذ الكتاب. نعم، فإن عجز بعد ذلك فله الفصل. فإن عجز، من هو الذي عجز؟ الغاصب. الكتاب بيده، السيارة بيده، الحصان بيده، الجمل بيده، لكن في إنسان توقع أنه يستطيع أخذه من الغاصب ولديه المقدرة على ذلك، فجاء واشتراه من المغصوب من قال بعني السلعة التي غصبها فلان، بعتها عليه، حاول استنفاذه من الغاصب لم يستطع. من حقه يأتي بعد يوم يومين يقول صحيح أنا اشتريت على أساس أني أستطيع أخذه، ما استطعت أعد إلي المبلغ، فله الفسخ. إذا باعه على قادر على أخذه من غاصبه فتبين بعد ذلك عدم المقدرة فله الفسخ، يعني فللمشتري الفسخ. نعم، والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر. معلوما، أقول بعتك كتاب، الكتاب يختلف في كتاب قيمته مثلا ريال، في كتاب لا يساوي شيئا، فيه كتاب يساوي المئة، فلا بد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو سماع أو باللمس. فإذا قال بعتك كتاب لا يكفي، لابد أن يقول هذا الكتاب، أو يقول يصف، يقول بعتك كتاب الروض المربع أو حاشية الروض المربع ويسمي. أما إذا قال بعتك كتاب، فكثير من الكتب لا تساوي المداد التي كتبت به أو الورق المسجلة، فلا بد أن يكون المبيع معلوما. نعم. ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لصفة الضالة عليه مقارنة أو برؤية له هذا الكتاب، هذا وأشرت إليه، ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، هذا الكتاب. طيب، أو لبعضه الدال عليه. الكتاب هذا 7 مجلدات، أنا لا يمكن أن أحمل معي 7، أقول بعتك هذا الكتاب وهو 7 مجلدات، أريك بعضه، أريتك المجلد الرابع والأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع على غراره، وأنا أريتك واحدا منه، لا يلزم أن أريك 7 كلها، واحد منه. نعم. أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بثمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. نعم. يعني في وقت، في وقت لا يتغير فيه المبيع. أما إذا لو بعتك مثلا صندوق برتقال وأريتك إياه اليوم وبعته عليك يوم الخميس أو يوم الجمعة، فإذا ما كان البرتقال هذا في برادة ولا في ثلاجة وش يكون؟ يكون خربان. فيقول برؤية، برؤية في وقت لا يتغير فيه طاهرة. أما إذا أريتك إياه اليوم وبعد 5 أيام تم البيع، فهذا البرتقال أو الطماط أو الخيار أو غير ذلك إذا لم تكن في برادة تغيرت وخربت، فلا بد أن يكون في رؤية في وقت لا تتغير فيه. نعم. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه، بلمسه مثلا هذا الكساء لمسه وعرف صفته وأنه ليس من النوع المتين وليس من النوع الخفيف وإنما هو متوسط، عرفنا هذا باللمس. نعم. لو وصفنا قد ما نصف ما نهتدي، لكن باللمس نعرف السماكة وعدمها. نعم. أو شمه، أو شمه إذا كان عطر، في مثلا عندنا تولة نقول بألف ريال وفي تولة بريال واحد، وش اللي يبين لنا بما نميز العطر الجيد من الرديء؟ يتميز ذلك بالشم. فإذا شمه البائع أو شمه المشتري وعرف النوعية، فعندنا مثلا نقول زعفران، عندنا دهن العود، عندنا الورد، عندنا الأشياء التي لا تخفى عليكم، فهي هل يمكن أن نعرف قيمتها بالسماكة بالكثرة بالوعاء؟ لا، نعرفها بالشم. فهذا إذا شممناه نعرف أن هذا التولة تساوي 1000 ريال، وهذا إذا شممناه نعرف أن التولة لا تساوي ريالا واحدا. نعم. أو ذوقه، أو ذوقه، يذوق الإنسان الطعم. نعم. كالأشياء التي تؤكل. أو ذوقه، لأن عندنا على سبيل المثال الرمان نوع حامض وفيه مرارة، ونوع حالي من كالعسل مثلا أو كالسكر، وهذا يتبين لنا بالذوق، لكن حجم الثمرة لا يؤدي نتيجة وإنما يتبين بالذوق. نعم. أو صفة تكفي في السلم، أو صفة، لأن السلم السلم سيأتينا إن شاء الله ما هو نوع من أنواع البيع اسمه السلم. من يعرف لنا السلم؟ السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. سيأتينا إن شاء الله باب السلم. وهو أي السلم؟ عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا السلم. فالموصوف يبين لنا صفته. التمر إذا كان على تمر نقول من النوع البرحي، إذا كان على مثلا أو من النوع السكري أو من النوع الخلاص أو من النوع كذا نبين. عقد على موصوف لازم من وصف. فهنا يقول رحمه الله أو صفة تكفي في السلام. نعم، أو صفة تكفي في السلام فتقول